بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم كن شيخنا ومشايخه ومعالمه. قال المصنف رحمه الله: باب العاقلة وما تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. هذا الباب مفرع على الباب السابق، لأنه بعد أن ذكر لك الدية ومن الذي يتحملها في العمد وشبه العمد والخطأ، يرد السؤال بعد ذلك: قلتم أن هذه الدية تحمل العاقلة. السؤال بدهي: من هي العاقل التي تحمل هذه الدية؟ فبين لك رحمه الله تعالى ما هي الأحوال التي تحملها العاقلة وما هي الأحوال التي لا تحملها العاقلة. فقال في بداية كلامه، عرف العاقلة، لكن قبل ذلك، ما معنى العاقلة عند الفقهاء رحمه الله تعالى وعند أهل اللغة؟ العاقلة مأخوذة من العقل، والعقل هو المنع والحجز، ولذلك سمي عقل الإنسان بذلك، لأنه يمنعه من ارتكاب ما لا يليق ويحجزه عن ذلك. وسميت العاقلة بهذا الاسم، قالوا لأن أهل الميت، أهل القتيل، يتكلمون ويطالبون بحقهم، فهم عندما يدفعون لهم هذه الدية يخرسوا ألسنتهم ويمنعوهم من الكلام ويعقلوهم عن الكلام. هذا وجه. وبعضهم قال أن العاقلة مأخوذة من العقل وهو الربط، وذلك أنه كانوا في الجاهلية إذا قتل القتيل جاء أولياء القاتل بالدية وربطوها في فناء بيت القتيل، يعني عقلوا هذه الإبل في فناء بيت هذا مما ذكر. وقيل له العاقلة سمي بذلك لأنهم يمنعون ويحمون صاحبهم أو قريبهم من أن يؤذيه أحد، أو يمنعونه من أن يقع في أمر مشين، أي ما كان. هذه من المعاني التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. قال: وهي عصبة القاتل كلهم، أيوة، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالد. طيب، هذه العاقلة خاصة بماذا؟ بأي نوع من أنواع القتل؟ شبه العمد والخطأ. أحسنت. إذن هي لا تدخل في العمد. قال: وهي عصبة القاتل كلهم. وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، أنه جعل العاقلة هم كل العصبة، القريب والبعيد من النسب والموالي. هذا اختياره رحمه الله تعالى، وإن كان بعض الفقهاء القول الثاني، والمسألة في هذا طويلة، قالوا أن الآباء والأبناء لا يدخلون، الآباء والأبناء لا يدخلون في ضمن العاقلة، وكذلك الزوج لا يدخل من ضمن العاقلة. إذن الأقوى من أقوال العلماء ماذا نقول؟ أن نقول يدخل في ذلك في العاقلة الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما، ويدخل في ذلك العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهما. الأخ لأم لا يدخل. لماذا؟ لأنه ليس من العصبة، لأنه من ذوي الأرحام، عفوا، لأنه من ذوي الأرحام. وجه اختيار المصنف أنه جعل كل القرابة كلهم من العصبة، قالوا لأن العقل هو أصلا وضع للتناصر، وأن يؤازر بعضهم بعض، فهذا المعنى موجود في الآباء والأبناء ونحو ذلك. من النسب معروف، والموالي أي الذين العبيد الذين كانوا عبيدا ثم اعتقوا، فهؤلاء لحمتهم كلحمة النسب، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الصبي والمدلول والفقير. إذن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى لا يعقلون، بمعنى أنهم لا يتحملون الدية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أصناف لا يتحملون الدية. الصنف الأول ماذا؟ الصبي. وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الصبي لا يتحمل الدية، وحكى ذلك الإمام ابن المنذر، وفيه أثر علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه موقوف عليه. إذن الصبي بإجماع العلماء. والمجنون كذلك بإجماع العلماء على أنه لا يتحمل الدية. وأيضا كذلك شيء لم يذكره المصنف وهي المرأة، فإن المرأة أيضا بإجماع العلماء أنها لا تتحمل الدية. إذن عندنا الصبي والمجنون وإيش الثالث؟ والفقير، أيضا كذلك بإجماع العلماء على أن الفقير لا يتحمل الدية. لماذا؟ لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو لا يملك حاجته، فكيف نحمله فوق طاقته بأن يدفع دية غيره؟ صبي ومجنون وفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. طيب لماذا؟ لأن الدين فيه ولاء وبراء وحب وبغض، واختلاف الدين يقطع كل هذا الأمر، فلا ولاء لكافر ولا حب لكافر. فإذا اختلف دين أحدهما فإنه لا يعقل عن الآخر. واضح مشايخ؟ طيب. ويرجع في تكفير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. الآن عندما قرر لك منهم العاقلة وأخرج منهم صنفا لا يعقلون، يرد السؤال بعد ذلك، طب كم نقدر على كل واحد؟ حصرنا الآن العاقلة فلان وفلان وفلان وفلان، كم ما هو القدر الواجب على هؤلاء أن نوجب عليهم؟ قال ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. هذا مختار المصنف رحمه الله تعالى، وهو الأقوى حقيقة أن هذا الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. فالإمام والقاضي، الإمام ومن ينوبه كالحاكم والقاضي، ينظر في هؤلاء الأولياء، ينظر إلى وظيفة فلان ومال فلان وما يملكه، فيقدر إلى هذا يأخذ منه. مثلا إنسان غني من قرابة هذا الشخص، غني عنده ما شاء الله ملايين، والثاني حاله وسط، والآخر فقير، أو لا الفقير لا تجب عليه لكن حاله أقل من أولئك، فيأخذ من هذا أكثر من هذا وأكثر من هذا مناسبة لحاله. واضح؟ إذن هذا مرده إلى اجتهاد القاضي. وإن كان هذا القول الذي اختاره المصنف هو أقوى حقيقة. وهناك قول آخر قالوا أن على الغني دينار، وعلى من كان غير ذلك فعليه نصف دينار. واضح؟ طيب. فيقلب عليه قدر يسهل عليه ولا يشق. ولا يشق. العاقلة تتحمل من باب المؤازرة والمناصرة والمعاونة، فكيف نكلفها شيئا يشق عليها؟ وهو المذنب وهو الذي قد قصر. نعم. وما فضل فعل القاتل، بمعنى أننا جمعنا الآن الدية من هؤلاء القرابة، جمعنا من هذا دينار 10 دنانير 50 دينار إلى آخره، بقي جزء لا يوجد عاقلة، يعني خلاص هذه العاقلة أخذنا منها هذا المبلغ، وباقي شيء من الدية، فهنا يرجع فيه إلى القاتل، لأن أصلا الدية هي على القاتل، وإنما لجأنا إلى العاقلة من باب التخفيف عليه. واضح؟ طيب. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. من لا عاقلة له، فهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. إنسان ما عنده عاقلة، ما عنده عصبة، يتصور ذلك بأنه يأتي شخص حديث العهد بإسلام انقطعت صلته بقرابته الكفار، فهذا لا عاقلة له. أو إنسان مات كل قرابته، لم يبق له أحد أبدا إلا هو، فهذا لا عاقلة له. ما هو الحل؟ علماء وجهان، منهم من قال أن العاقلة ثابتة في ماله، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أنها تنتقل إلى ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين. لكن الذين قالوا لهذا وجه ولهذا وجه، الذين قالوا بيت مال المسلمين لا يتحمل مثل هذا. لماذا؟ لأن بيت مال المسلمين المال الموجود فيه مال من؟ مال صبيان، مال النساء، مال فقراء، ونحن قبل قليل قلنا أن الصبيان والفقراء لا يتحملون العاقلة، صح ولا لا؟ واضح يا مشايخ؟ فكيف نحمل بيت مال المسلمين جناية من لا عاقلة له؟ هذا وجهان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. تفضل. ولا تأكل العاقلة عنده ولا طيب ولا طيب. قال هنا ولا تحمل العاقلة عمدا، بعد أن بين لك على من تجب العاقلة انتقل الآن يريد أن يخرج لك بعض الأحوال التي لا تتحملها العاقلة. قال أولا لا تحمل العاقلة عمدا، وهذا مثل ما ذكرنا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. واضح؟ فإن القاتل المتعمد يتحمل خطيئة عمله وجرمه. هذه الحالة الأولى، وهذه المسألة فيها إجماع. انتبه لإجماعات العلماء، أحيانا قد لا أذكر دليل في المسألة ونحوها، لأن كثير من المسائل هذه التي معنا فيها إجماعات أهل العلم رحمهم الله تعالى، والإجماع كافي في إثبات الحكم. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا، هذا بإجماع العلماء. أيوة الثاني، ولا عبدا، هذه فيها خلاف عند العلماء. وسبب الخلاف هل العبد، العبد الآن فيه شبهة الإنسانية والآدمية يعني كونه إنسان، وفيه شبهة المالية. شبهة الإنسانية هذا يصلي ويصوم، واضح، وشبهة المالية يباع ويوهب واضح، فأيهما يقدم؟ بناء على هذا من قال أن العاقلة لا تحمل قالوا لأنه مال، واضح، لا تحمل العاقلة إذا قتل الإنسان عبدا، واضحت صورة المسألة. هنا إذا كان المقتول ماذا؟ عبد، يعني جاء شخص وقتل عبدا، هل نقول الآن العبد هذا له دية، وديته ماذا؟ قيمته. من الذي يتحمل؟ هل القاتل أو العاقلة؟ قال هنا لا تتحمل العاقلة العبد. معين أنتم مشاهد؟ ليش؟ قالوا لأن العبد من الأموال. لو أن هذا الشخص جاء إلى سيارة وكسرها، أتلف مالا، هل نقول والله على العاقل أن تصلح هذه السيارة؟ جاء وأحرق مزرعة، نقول على العاقل تتحمل جناية هذا المتعمد؟ لماذا؟ لأنها مال والسيارة مال، كذلك العبد مال. واضح يا شايخ؟ إذا لا تتحمل العاقلة هذا العبد إذا قتل، إذا كان مجني عليه عبدا. تفضل يا شيخ. ولا صلحا، ولا صلحا، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى. ما معنى الصلح هنا؟ الصلح هنا على إنكار. جاء شخص وقال يا فلان أنت قتلت فلانا، قال أنا ما قتلته، قال بلى قتلته، قال ما قتلت قتله. الآن هو يريد أن يتصالح معهم على ديته، فيقر على نفسه بذلك من أجل أن يفلت بدمه، فتصالح معهم على مال على دية، فهذا الإقرار حجة قاصرة ملزمة له لا ملزمة للعاقلة. العاقلة تتحمل إذا كان هناك شهود وبين على القتل، أما إذا هو أقر على نفسه فلا. واضح مشايخ؟ طيب ما هو السبب؟ لأنه ربما، يقول العلماء، لأنه ربما يكذب ويتصالح مع أولئك الناس من أجل أن يأخذ الدية من عاقلته هو، فهذا نقفل نسد الباب، هذا الباب سد الذرائع. واضح؟ اعترافك لك، أنت اعترفت أنت تتحمل عن نفسك. واضح مشايخ؟ إذن هذا عفوا، هذا الصلح. الثاني والاعتراف نفس الفكرة، أن يقر على نفسه بأنه قتل، يأتي يقول والله يا عاقلتي يا جماعتي أنا قتلت فلانا وأريد منكم أن تتحملوا عني الدية، فهذا إقرار عليه هو، يتحمله هو وليس ملزما لجماعته، لأن القتل هنا ثبت بالإقرار لا لم يثبت بالشهود والبينة. واضح مشايخ؟ طيب، لأن هنا فيه مثل ما يقول العلماء فيه شبهة تواطؤ لأخذ الدية من عاقلته، فنقفل هذا الباب. ولا كل من أراد مال يتفق مع مجموعة، تعالوا أنتم تدعوا علي وأنا أذهب إلى جماعة وسيعطونكم مال وأنا أخذ نصيب وحصة من هذا، فنقفل هذا الباب. طيب، لذلك ينصر العلماء يقول أن الإقرار حجة قاصرة. ما معنى قاصرة؟ أنها ملزمة له لا لغيره. فلو أن رجلا جاء، وهذا سيأتينا في باب الزنا والشهادات كذلك، لو أن رجلا قال زنيت بفلانة، الآن القاضي يحكم عليه بحدين، الحد الأول حد الزنا، والحد الثاني حد القذف، والمرأة لا يلزمها شيء ما لم تقر. واضح؟ لأن حجته وإقراره عليه هو، ليس بالملزم للمرأة التي شهد عليها بالزنا. فضلش. ولا ما دون الثلث، أي أن العاقلة لا تتحمل ما كان دون الثلث، وهذا فيه قولان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. الذي اختاره المصنف وهو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى على أن الدية إذا كانت أقل من الثلث فإنها العاقلة لا تتحملها ويتحملها الجاني، فإذا زارت عن الثلث قالوا العاقلة تتحملها. وهذا فيه أثر عن عمر بن الخطاب، إن صح يعني إن صح الأثر ذلك عن عمر فيأخذ به لأنه خليفة راشد مأمورون باتباع سنته. وإن كان بعض العلماء وهو مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم قالوا أن العاقلة تتحمل القليل والكثير. نعم. طيب قال ويتعاقل أهل الذمة. أهل الذمة هم اليهود والنصارى، هذا أيضا كذلك فيه كلام عند العلماء، هل اليهود والنصارى يتعاقلون فيما بينهم بحكم أن الكفر كله ملة واحدة، فاليهودي يعقل عن اليهودي واليهودي يعقل عن النصراني والعكس أو لا؟ هذا فيه أقوال عند أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن المصنف اختار على أن أنهم يتعاقلون فيما بينهم. وهذا الأمر متى يكون؟ إذا كانوا تحت حكم المسلمين وترافعوا إلينا، ترافعوا إلينا ووجبت الدية عليهم. واضح مشايخ؟ طيب. ولا عاقلة لمرتد. ولا عاقلة لمرتد. المرتد مخالف لدين الإسلام بمعنى أنه خرج عن دين الإسلام، فهذه الدية لا تجب على العاقلة ولا عاقلة له لأنه مرتد وخرج عن ربقة الإسلام، فالمسلم لا يعقل عنه، ما في تناصر بين المسلم وهذا المرتد، لأن أصلا كما ذكرنا أن الدية قائمة على المناصرة والمعاونة والمؤازرة، ولا مؤازرة بين كافر ومسلم، فإذا تجب الدية في ماله. ولا لمن أسلم بعد جنايته. هذه مسألة لطيفة، صورتها رجل كافر قام وقتل إنسانا ثم بعد ذلك أسلم، الآن أسلم ماذا؟ بعد الجناية. لماذا أسلم؟ قال لأن ربما إذا أسلمت، طبعا هو لا عاقلة لأنه تو الآن جاي من الكفر، قال يتحمل بيت مال المسلمين، إذن إسلامه مشبوه. وواضح مشايخ؟ فهنا لا، هنا لا المسلمون يعقلونه ولا الكفار يعقلونه. لماذا؟ قال المسلمون لا يعقلونه، لا المسلمون عفوا الكفار لا يعقلونه. لماذا؟ لأنه أسلم فهو ليس منهم، والمسلمون لا يعقلونه لأن جنايته لم تحصل في الإسلام، حصلت قبل إسلامه، فهو في كلتا الحالتين لن يجد الشيء. فضح الإسلام يجبه ما قبله إلا في هذا الحقوق، حقوق الناس. يعني إنسان سرق ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول والله إسلام جب ما قبله، لا، يدفع المال، الإثم يسقط، لكن حقوق الناس لا تسقط. تفضل يا شيخ. أو انجر ولاؤه بعدها. طيب الله يعين، هذه مسألة شوية دقيقة تحتاج إلى تركيز. ما معنى انجر ولاؤه بعدها؟ الآن عبد متزوج بأمة وعندهم ابن، هو عبد وهي أمة، وهذا الابن ما حكمه؟ ما حكمه؟ حر أو عبد؟ عبد، لأنه يتبع أمه رقا وحرية. واضح؟ طيب هذه الأم الأمة هذه اعتقها سيدها فأصبحت حرة تحت عبد، واضح؟ جائز. واضح مشايخ الآن ماشيين بالترتيب؟ طيب هذا الابن الآن يتبع من؟ أمه أو أباه؟ يتبع أمه في الرق والحرية، فصار الابن ماذا؟ يتبع أمه. موالي الأم، من موالي الأم؟ الذي أعتقها سيدها حر. الابن هذا من مواليه؟ موالي الابن موالي أمه، مواليه موالي الأم. لماذا؟ لأن جانب الأم أقوى في الحرية. ماشيين بالترتيب؟ طيب جاء هذا الابن وجنى جناية، جنى جناية. طيب بعد أن جنى الجناية جاء السيد واعتق ذلك العبد، اعتق العبد، واضح؟ صار الآن العبد حر، والأم والأمة وهذه الزوجة حرة، والابن حرا. الولاية الآن انتقلت من موالي الأم إلى موالي الأب، لأن الأصل أن الابن لأبيه وكلهم صاروا أحرار، فيرجع إلى ابنه. السؤال الآن، الجناية التي فعلها الابن من يتحملها، موالي الأب أو موالي الأم؟ طيب هنا قال الفقهاء لا موالي الأم يتحملون ولا موالي الأب يتحملون. لماذا؟ قالوا لا يتحملها موالي الأم لأنه ليس منهم، انتقلت الولاية، انتقلت الولاية، هو ليس صار من ليس منهم، راحت إلى غيره، إلى موالي الأب. موالي الأب يقول نحن لا نتحمل لأن الجناية حصلت وهو هناك وليس عندنا، وهذا مثل مسألة الكافر. فمن الذي يتحملها؟ الابن هو نفسه الجاني، واضح مشاهد؟ طيب الحمد لله أكمل الشيء. قال المصنف رحمه الله فصلا، وجناية العبد في رقبته يفديه السيد بأقل الأبواب. يقول رحمه الله تعالى فصل في جناية العبد والبهائم. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان جناية الحر، ناسب أن يذكر جناية العبد، وبعد أن ذكر جناية المكلف ناسب أن يذكر جناية غير المكلف من البهائم. فقال رحمه الله تعالى وجناية العبد في رقبته. الآن الجناية، احتمالات تعلق الجناية، جاء عبد وجنى على آخر، الآن الجاني عبد، إما أن نقول هذه الجناية هدر لا شيء فيها لأنه عبد، وإما أن نقول على السيد، وإما أن نقول في ذمة هذا العبد متى يعتق، وإما أن نقول في قيمته، نأتي إلى توضيح هذه. أما كون نقول أنها هدر فهذا غير مقبول، لأنه ما في شيء في الجنايات يذهب هدرا، إذن هذا قول مردود. أن نقول على السيد، ما ذنب السيد أن يتحمل جناية العبد؟ لم يسئ، وإنما الإساءة صدرت من هذا العبد فهو يتحملها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، واضح؟ الثالث أن نقول في ذمة العبد متى يعتق، هذا فيه تعطيل لحق من أتلف بدنه أو جسده ونحو ذلك، فلا ندري متى يعتق، وربما لا يعتق، وربما يموت ورثة أولئك قبل أن يحصل، يعني أمور تطول. إذا لم يبق إلا الحل الرابع، ما هو؟ أن تكون في قيمة ذلك العبد. فقال رحمه الله تعالى وجناية العبد في رقبته. أيوة، وجناية العبد في رقبته يفديه السيد. إلا إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها، أي أرش الجناية أو قيمته، قيمة العبد. طيب هنا الأصل أن هذه الجناية متعلقة برقبة هذا العبد. جاء السيد وقال أنا أريد، جاء العبد كم جنى مثلا على شخص، كم الدية؟ قال أنا أدفعها 100 200 300 ألف، أنا أدفعها لأني أنا أريد هذا العبد عندي وأنا سأبذل هذه الدية، هذا ما في إشكال إذا هو تبرع. لكن قال السيد والله أنا ما هذا العبد جنى مثلا ب200 ألف، أنا لن أدفع، خذوا هذا العبد. الطرف الثاني لا يملك إلا هذا العبد، لا يحق للطرف الثاني أن يطالب بأكثر من قيمة هذا العبد، واضح؟ الآن وهذا مرة معكم سابقا أن العبد إذا جنى الآن نأخذ قيمة هذا العبد، إما أن تكون الجناية أقل من قيمة العبد، قيمة العبد مثلا 100 ألف وهو جنى على شخص وهذه الدية قيمته 50 ألف، فهنا يباع العبد والخمسين ترد على من؟ على السيد. وإما أن يكون مساوي فلا إشكال، وإما أن يكون أقل من ذلك، يعني قيمة العبد أقل من جنايته، قيمة العبد 100 والجناية 200، ليس لكم أنتم أيها الذين جني عليكم إلا هذا العبد خذوه. واضح مشايخ؟ وهي الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجار. ودية الجناية عليه، الآن تكلم في أول الباب أن العبد هو الذي جنى على غيره، الآن العكس، جني على هذا العبد، جاء شخص واعتدى على هذا العبد، ضربه مثلا، على جاء شخص وجاء إلى هذا العبد وقطع يده، طيب هذا العبد الآن قطعت يده، ما هو الحكم؟ المصنف رحمه الله تعالى اختار قولا من أقوال أهل العلم، ما هو؟ قال دية الجناية عليه ما نقص من قيمته. وهذا مر معكم كثيرا، قلنا نقدر العبد قيمته سليما، قيمة العبد سليما، وقيمة العبد معيبا، بمعنى أنه فيه هذا القطع، قطع اليد، وجدنا قيمته مثلا وهو سليم 100,000، وهو معي وهو مقطوع اليد كم؟ 75. كما نقصنا هنا الربع، ثم بعد ذلك ننظر إلى قيمته في السوق، فوجدنا أن قيمة هذا العبد في السوق وأمثاله 200,000، فهنا الربع الذي هو هذه الجناية، مقدار الجناية الربع، الربع 200 كم؟ 50,000، فتدفع 50,000، هذا هو مقدار النقص، قال ما نقص من قيمته. هذا قول المصنف الذي اختاره. هناك قول عند العلماء رحمه الله تعالى، ماذا قالوا؟ قالوا أن كل شيء مثله مؤقت في الحر، يعني الآن هذا العبد قطعت يده، قطعت يده، هذا من الحر، الحر لو قطعت يده كم فيها؟ كم فيها؟ فيها نصف الدية. طيب، وهنا في العبد نقول نصف القيمة. واضح مشاهد؟ لو قطعت يدان من العبد ففيه قيمة كاملة، هذا القول الثاني عند العلماء رحمه الله تعالى. نعم. هذه الدية الجناية على العبد تؤخذ في ماذا؟ في مال الجاني والعاقلة. قلنا لماذا قلنا في مال الجاني؟ لأن العاقلة لا تحمل عن ماذا؟ عن العبد، الجانية لا تحمل عن العبد، يعني إذا جني على العبد. أيوة. وجناية البهائم بعد أن انتهى من الجناية على المكلف والجناية من المكلف انتقل إلى غير المكلف، فقال وجناية البهائم هدر، أي لا شيء فيها، لحديث الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، يعني البهيمة جبار يعني هدر، بمعنى صورة المسألة عامة، لو جاءت هذه البهيمة وفعلت فعلا فإن جناية هذه البهيمة على غيرها هدر، لكن هذا ليس على إطلاق، وإنما فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله تعالى. نقرأ كلام المصنف أولا، ماذا قال؟ وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد الإنسان كالراكب والقاعد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها. طيب، جناية البهائم هدر، هذا الأصل، إلا أن تكون في يد إنسان. طيب، الآن هذه العجماء إما أن تكون سائرة وإما أن تكون واقفة، البهيمة إما أن تكون سائرة تمشي وإما أن تكون واقفة، الآن نتكلم على كونها سائرة، لأن واقفة سيأتي إن شاء الله تعالى كلامها بعد ذلك. هذه البهيمة التي تسير، إما أن يكون معها قائدها سائقها وإما أن تكون وحدها، إن كان معها سائقها يقودها سائقها، فهنا إما أن تجني بشيء بأمامها بفمها أو يديها، وإما أن تجني برجلها وذنبها، فهو يسوقها من الأمام، فهو يتحمل أي شيء تتلفه هذه البهيمة بفمها أو يدها من الأمام، فهو يتحمل ويضمن، لأنه هو الذي يقود ويسوقها. أما لو أنها رفست وهو ماشي مثلا ورفست بقدمها شخصا وقتلته، فهنا هدر. لماذا؟ لأن القائد هو يتحكم فيها من الأمام لكنه لا يستطيع أن يدرك كل البهيمة من الأمام والخلف، فيكون الذي مر بجوار البهيمة من الخلف هو الذي فرط وأهمل. واضح مشايخ؟ هذه إذا كان معها سائقها. إذا لم يكن معها سائقها، هنا ننظر في صاحبها، إما أن يكون قد فرط وإما أن يكون لم يفرط. إذا كان فرط وترك هكذا تمشي بين الناس وتدخل الأسواق إلى آخره ولا يسأل عنها، فهذا يضمن كل شيء تتلفه يضمن. أما هو لم يفرط، مثلا ربطها ثم استطاعت هي أن تفتك من هذا الرباط وذهبت في الأسواق وكسرت وأتلفت، هنا لم يفرط هو، فهنا لا يضمن. واضح التفصيل إخوان؟ تفضل. وجناية البهائم بدل إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقارب والسائق، فعليه ضمان ما جلس بيدها وفمها. أو فمها، هنا فرق بين المقدمة والمؤخرة، فإذا جنت بمقدمتها كان تطأ بيدها مثلا أو تأكل بفمها، جاء ماسك البهيمة مثلا إلى محل خضروات دخل السوق ثم أكلت من هذا المكان، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه هو فمها بيدك. واضح؟ طيب. حتى هذا يعني سبحان الله، هذا الأصل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا، وله تطبيقات معاصرة الآن. السيارة الآن، لو أن إنسانا ماشي بالسيارة ثم صدم الذي أمامه، طيب صدم الذي أمامه وتضرر الذي أمامه بالسيارة، من الذي يتحمل الضرر؟ صاحب السيارة، لأنه صدم من الأمام. لكن لو جاء شخص وصدمه من الخلف وتضرر ذلك الشخص، هل يتحمل هو؟ لا يتحمل. طيب أجماء جبار، هذا في البهيمة وأيضا كذلك السيارة نفس الحكم. طيب. وإن تعدى بربنا في مفت غيره أو طريق ضامن جنايتها كلها. طيب الآن تكلمنا على كون البهيمة وهي سائرة، الآن يتكلم عنها وهي واقفة. قال وإن تعدى بربطها في ملك غيره، جاء إنسان إلى أرض لا يملكها وربط هذه البهيمة، جاءت البهيمة وأكلت هذه الأعشاب والحشيش وغيرها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ يقول العلماء قاعدة، كل إتلاف بسبب محظور ضمن، كل إتلاف بسبب محظور ضمن. هو أصلا لا يجوز له أن يدخل هذه الأرض الذي لا يملكها، فلما أدخل البهيمة إلى هذه الأرض التي لا يملكها ضمن ما أتلفته هذه البهيمة. واضح مشايخ؟ طيب. لما قال إن تعدى بربطها في ملك غيره، فهمنا من ذلك أنه لو ربطها في ملكه، هو جاء وربط هذه البهيمة في ملكه، وجاء شخص آخر ووضع مثلا صندوق حشيش أو فواكه أو خضار، وجاءت هذه البهيمة وأكلت، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن هذه الأرض أرضه والبهيمة بهيمته، وأنت جئت ووضعت الطعام بجوارها، هذا معنى إن تعدى في ملك غيره. طبعا في تفصيل عند الفقهاء، ملك غيره هل هو بإذن أو بغير إذن؟ لأن لما قلنا بغير في ملك غيره قلنا أنه لا، أنه يضمن، لكن لو أذن له ذلك الغير، لو أذن له قال ناقتك هذه ضعها هنا ما في إشكال، والناقة هذه أكلت، هنا لا يضمن. لماذا؟ لأن وجود هذه الناقة أو البهيمة في هذه الأرض كان بإذن من صاحب الأرض. نعم. أو طريق، أو طريق ضمن جنايتها كلها. جاء إنسان وأوقف هذه البهيمة في وسط الطريق، الطريق هذا للكل هو وغيره سواء، وجاء ووضع هذه البهيمة، والبهيمة كانت من الحيوانات التي تنفر، وكل من مر بجوارها رفسته، قتلت هذا، كسرت هذا إلى آخره، فهنا من يضمن؟ صاحبها. لماذا؟ لأنها هذا ليس مكانها. واضح؟ فهو وضعها في الطريق، وهذا من أذية المسلمين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس، فمن باب وهو خلاء يؤذين برائحة هذا النتن، فمن باب أولى هذه البهيمة التي تتفلت على الناس وتؤذيهم، خاصة إذا كان مثلا الطريق ضيق وهذا ممر الناس، فهنا يتحمل ويضمن. أيوة. وإن كان وما أسلفت من الزرع نهارا لم يظلم إلا تكون بيده. أيوه أكمل. وما أسلفت ليلا عليه ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين حصول التلف بالنهار وحصوله بالليل، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ونصل في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن ناقة له دخلت على حائط فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. صورة المسألة الإنسان عنده هذه البهيمة، هذه البهيمة في النهار إذا أتلفت دخلت على زرع فإن هنا لا يتحمل صاحب البهيمة ذلك، لأن أصلا أصحاب الزرع هم الذين يجب عليهم أن يحفظوا أموالهم ويدفعوا تلك البهائم عنها. أما في الليل فإنه يلزم صاحب البهيمة أن يمسك بهيمته ولا تعيث في أرض الناس، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار. طبعا هذا كله إذا لم يفرق أو يتعدى صاحب البهيمة، ممكن يأتي في النهار ويفتح الباب عنوة ويكسر وعن ذلك ويدخل البهيمة، فهنا يضمن بلا إشكال. أقرأ الشيخ من جديد، أعد العبارة. وما أسلمت من الزرع النهار لم يضمنه. وما أتلفت يعني هذه البهائم من الزرع نهارا لم يضمنه، لماذا؟ لأنهم مأمورون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظوا أموالهم، وهم قصروا إذن يتحملون، إلا أن تكون في يده، يعني هو يأتي بالبهيمة في النهار إلى زرع أولئك فهذا يضمن. واضح شيء؟ واضح؟ طيب. وما أسلفت ليلا فعليه ضمان. ضمان، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، إذا أتلفت في الليل فإن صاحب البهيمة يضمن ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.